و ل ك ن ي ق و ل ان ا ل ش ي ء ي ق و ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء يقول ان الشيء私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はエマンシェティフェリーカーチェーカーシェアデスライミクシーネビスマネキリディカナアラミミキディレクラチェアダメキャダプルシーチェシュディカナバサマハンフェリキャダプルシーカナカナオブナウチャキエロケハルワピーサイトライサイドウォーターポケシェカナダシュディサイドメシクルシャカナカナナナシュザーからビビア、ロープラウド、サリビニカ、マキナカシカ、バグリフグラビリアシャー、パリリカ、ビニエカナ、パレードのアラシュラ、ヤルドグランゴラカナ、ヤカナファイバハダ、ケバハダ、シュラプケシュラドカナ、シュラプケシュラドカナ、ベシュラカナ、エセリフェラザゲリウド、サリマキニフェペア、サマリスカナ、オハスハイケート、ベルナウト、アディガカナ、ギャリカシャークシャー、ウケシュラハラマタバスラカナ、アダサマカワチメリスミカプミネコ。 باب س ن ة العيدين لاهل الاسلام وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا صواب اخبرني زبيد قال سمعت صعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحلو فقال ان اول ما نبدا من يوم هذا يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعله فقد اصاب سنتنا وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه قال دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعث فقالت وليست بمغنيتين فقال ابو بكر ابي مزمير شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج غرا لديه تقبل مخنا على ولدا エマホナウラウルトラアガタタムシャンノコウゲリウルトリシャタナハナオホダディヤマネケリケナアウルケアナマルケイキムシャイキジェリパクトルジャワーアンダシュケナエプルフルプチャーディケナダガメジベケナハタウトロシイベケナモクタダダウィケアキキムコムタダヤキジェマザリムタダアダベトシリアダヤキムベファンダウルハリケナナナベセンケナマホナウラウルトラアイルマネコレイカーでな。インサンジズバッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファイシャッタリー、ファシーモハグミカファシーハガキハタウンダテナ。おだてのメセンモカンダテナ。あたもさぐらのテナ。どうたたもさぐらのハグリディケナ。たしりやぎおりかけらみずいってたもさぐら。ジャギムスタピレーテンズのベリサーグナ。なりんらぐりしらぐりのベセンカファラピューリケナ。あたせらみなこパパラケ、サウコビディミディケタムシェケティブリケナ。やでいけな、レベルメカナビクロリエ、ウェタモシェタダライ。エレベルメディレクナエファクラレバカナ。アマプレベルクルセクトレサウキウグレカナ。ホダガピンバレスランデカナ。ダマプタリミルキシダガユハッデカナ。シュラミジズバッタリファイハッタリケナジェイハセカナ。アジェルバッタピレカリアファクラハッタリケナジェイハッタリケナ。カズダキャラクリビミスターパクラギザキダラウィキャラウィキャラ。パブリブラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラクリビスターパクラギザキャラ

ا ك ن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان معاويه ترابنا وللامير مدينه فسيسر يفكر في فلماتين مسلحه كامل داخلي اذا نمبر بناه كثير نمبر ذا شكثير من السجل كاو نبسم بهذا النمبر لكني داخل مسلحه فاذا مروان يريد ان يتكو مروان غسل كي ينبت وسيم كبر عن سوريا المدينه مخشكه من مرتاحه خطبه مخشبه فجابست بسوي فالحكم المسكين فجابزني درنا جابره فرطا فابي يفتو من مرتاحه فهتبارك الصلاه المدينه مخشكه خطبه يولا صلاه خلاف فقوت له غيرتم موتي جتوف طريقه بدلك طريقه خداس من اول فالمشكله كنا ولا غيرتم ولا وقال يا ابا ابو سيد قد زابا ما تعلموا اتيت زايك ختم يا لولي بكنا اتيت زايك فقوت موتي كما علموا ولا خير من علموا ابو تزادي ولا اغد حسابي تيغرا كلمه دي زاكنا هذا كما نرسم طريقه صلاه الرجل كنا فقال بيت الناس لم يكن يجلسون الا بعد صلاته حق نرتك شنو المزنا بعد بحق مش عارف شنو ادي يجينا خدمان مخش كنا فجاءت قبل الصلاه الشابه ما بمشي الركوع الى العيد بغير اذان ولا اقامه وفي قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحمداني قال حدثنا انس بن رياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الاصحاب الفطر ثم يخطب بعد الصلاه وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جرير اخبرهم قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدا بالصلاه قبل الخطبه قال واخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير في اول ما بويع له انه لم يكن يؤذن في الصلاه يوم الفطر وانما الخطبه بعد الصلاه واخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جرير بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى وعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعده فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فاتى الناس فذكرهن ويتوكل على يد بلال وبلال باسم صوبه يلقى جماعه ولي ويلقى فيه يلقى فيه النساء صدقه سلاله يتكن شندالته ولا سلكيرته ولا اذا صدقت فطره روان صدقه مرادك انا قلت لا تاتر وجه اتراحك الامامه فامام مدتاك على زمينه الان ايسا ايات النساء شهيده برسي ويكتب بغسه وابسه فيذكرهن سيما يسكر فراشي قال ان ذلك لحق عليهم ان ذلك لحق عليهم لحق عليهم ذا قد يبدو سبب ذو كاواز يرغبنا لن يكره خيط ربوي وما لهم ان لا يفعلوا وما لهم كنا وبدي تصوير شوي دي الله يفعل كذا شعر نوكو كنا بل كشيط ذا كنا مستقيل وعسكو كنا نسيحات تكون شيطا باب الخطبة بعد العيد وبه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الصلاه قبل الخطبه وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صبان عن ابي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر بقعدين لم يصلى قبلها ولا بعدها ثم اتم النساء ومعه بلال فامرهن بصدقه فجعلن يلقين تلقي المراه قرصها وثقابها خير يرتولك خرصها غطية خرغطية طويلة شيل وصحابها وخفل مني شهد الوان جنة جروي كنا صحابها مني شهد الوان جنة جروي خرغدار وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبات قال حدثنا زبيد قال سمعت صحابي عن براء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبلغ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فمن خلف من فعل ذلك أصاب سنتنا ومن نحن قبل الصلاة فإنما هو راح قدمه لأهله ليس من المزك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن النيار يا رسول الله ذبحت وعندي جرعة خير من مسند قال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزئ عن أحد بعدك باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرام وقال حتى ويتسو اسلي ودل دا مکرودی یا پا حرم خی وصله گردول دا مکرودی رشتا از خام دا کنا بول خود آقا وصله خلص وصله دوه تیره دوه خنجر بیوی کنا سرنه بی کنا وصلی بیوی کنا بزرش پا میلش گرد کنا چاپ سرگی ولگی چاپ نولگی دی کنا هر کتا ضرار دا یا پا حرم خی رشوی او تا کرا خلص وصله گردول دا مکرودی وقال خبرنه هو ان يحمل السلاح يوم عید الله إلا يخاف عدونا ما يمتلك دشمنا دريدي بعيد بربنا وصلا سيء وخصنا شيء وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو سكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن الشوقى عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان رمح زي ابن عمر سرمو سيد فرمي حين أصابه سنان رمح في أحمس قدمه إن زيد فيك ورولا جدا وده زور زيد قدم شه ده بحيث كم جوابه ده ita ahmasu ti fara pade bode bos ka nosta ya pisa nosta kana echa lun de kana nezado neze sari par bula ge do kana wala de kat kam mere kam ede kadam de rekap tara shaf avi ne jeva te kana ade ibn masr kadam de rekap tara shaf fara zat zul kisho fana zatu ha kana aka de kana kadam me ukhlo rekabna wazalika de menap menah da bakal jurawa ibn masr ko shabon de nezara gulya فبنا حجاج حجاج ذاك يساوي رسول الله شو عمر فرق كنا ابن عمر سيب كنا شارع زحمي شو فجاء فسرو يعودو بشترا يكرا ببرسيت وانسو حجاج فدو اشبا مكابو ابن حجاج اميرو غورنرو عبد الملك ابن مروان خليفاو ايجي بتويري بي كنا فاتا هوا كنا شتو خلي بكري بي كنا مثل خلي بكري كنا صحابان شلت تيري بي كنا او دا یو متبر صاحب په تخوا د عبد الله نور څه وکنه دا یتي چې مسلې پرسنه چته دي اغه حاجه دا امیر مکرر کای ابن عمر د پرسنه کې مسلې حاجه ولا کنه چې څه کوي به ته چیرې پرسنه کې تا او دا یتي ویل کای چې احرام کې احرام دې کې چې راځي وکړه چې دا حل کړ پته برکاو نشي هم بل هغه سره پرسنه دا کړه چې حایشو کې چې ابن عمر څنګه زخمی شو دا کنه پرسنه وکړه قال فخجلت لو نعلم من اصابك كم تطاطا ولا جدا تشدا تفيت وشان حول لكنا بدزيت تطاطا ولا جون كنا جزاء حضرته فقال ابن عمر ابن عمر وتي كنا انت اصبتني تشدا كنا تفيت تور سولدا انت اصبتني تور سولدا قال وكيف تسال سيد مدر سولدا قال حملت سلاحه في يوم عيد لم يكن يحمله واتحدث سلاح الحرم ولم يكن سلاحه يكون في الحرم كتاب هذا في الشراسه بدلك انا وجه توكر وصلاه خصا يصير البنده بلاخر البنده كان يبدو البنده وصلاه بشو خصلا تو حاجة تذكر كذا ذاك كان يبدو البنده كان فهم يصير البنده وصلاه شراريسا كتو ذا كرون نوع يخلصك فبنده لك يقول يبدو كنا دا وصلاح حالك نجد ورسك في نصر رحمك ولا كنا دا تو بركاتا وتو وصلا كره فحرم سے داخل اکرا حالانکہ فحرم سے وصلا نہیں ہو کنا سیدرا کتو دا اجرات نو ور کرا دا کون دے کنا پابندی نہ گئی نہیں دے کنا فحرم سے چا وصلا نہیں سرا ولا کنا دا تو برکات یا کی سبب یہ کی کنا ہو اصلی زنا حال کوئی کہ چا دا دے پسویر بن سی یاوی اج کلا عبد الملك بن مروان کا خبر تو ہے کہ سیدی عبد الله بن مروان سے کنا دیر احرام کے دا متبر تھا کہ دیر احرام دے کے داس نہیں کہ سیدی کنا پسار بو نے مش کنا حل کرنا بدل نہ نشی کنا بی حجاج تے دی خبر خان دیر نہ کو چ دا کنا ایمو دلیار سے کنا دا یو کنا روڑا دو کنا سیدی گڑا اور دے بچار دی بچا تے یہ نہیں وکا سیدا بندی با سو کنا چیتا پے نزات ہے زار مار کرے گا کنا و زخمی که پخاتیش هایی که چی پخاتیش هست نه؟ آره دوتا سویل بود نکرده دیگه سلیپ که زنده سکریت چه زار زار ماری پرکریت کنه؟ آو پدر چه آخر رشته کنه؟ آو پخاتیش کنه نویل آگه دیگه نه؟ آخر زخمی شده؟ ابن مرت آفات او؟ و دیگه چه آنتا سپت نکرده تو رسولی کنه؟ و سیاسیون کواد است کنه؟ اچارا یو کو کرے پاکستان میں شروع کرے جن ہے پتہ سر صفات ہے پتہ سر ٹھیک ہے نا او ملکہ ہے دی ٹھیک ہے نا پتہ ہے کہ یہ جو ہے پتہ سر تاذیات ہے وہ کنا صحیح ہے پتہ کرے نا و ت ب ا م و س ا ن ل ا ت ك ر ي ك ن ا بدل سبيل فما ر ك ا ك ت و د ا خ ل س ت ي ج و ل ك ا ل ا س ب ي ل و ت ك ن ا هدا ي ت و ر ك ا ل ك ت و د ا ك ر و ن ملي خلاص ا ل ك ا وسيط ل ح ق و ل ك ا ل ي ت و ر ي ب و ن ي ا ق حرم سويل وسيط ل ك ن ا ده كل حق ده كتان سوينا بدل اكرا إ ذ ا كان وفاتا سيبنا مرسيبا شبه وبه قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العارف عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده قال كيف هو قال صالح فقال من اصابك قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم اصابني من امر به موت ايه شافك من امر تكادا في وصله بن سكنا فداخل السفاح بن سكنا يخلو له يعني حجاج باب التكبير من عيب قال عبد الله بن شبري اننا كنا بابو تبكير للعيد سبو بعيد لن عيد مزيد برا عيد مسكنا اذا برا بوقتي درمي شه مقروع وختم شه فورا عيد مسكلا پشار دي کنا عبدالله بن سرين عوی ان كنا فرغنا في حال صلاته بتاكي سرا شان دادا نید بکنا فدیورا شهد المزونا پریغا بی داد احفل وقت امیر تبی کان چطو سوکم تکرین ناکی تا کنا وذلك حين التسبيح دعا كما يشكل عشان نقل روكيجي كان عشان نقل بشكيجي ويجب نجي في النبي صلى الله عليه وسلم لما زينا فريقا بيكنا وتوصل لوحدة ريسا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان زبيد عن شعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به يوم في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنصلي فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهلي ليس من المسك في شيء فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني ذبح قبل أن أصلي وعندي جلعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جلعة عن أحد البارزة باب فضل العمل في أيام التشريق وقال ابن عباس اذكروا الله في أيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودة أيام التشريق وقال باب فضل العمل في أيام التشريق فأيام التشريق شكنا عمل بحتري وذكر عبادت بحتري إيه غير سواب ده ابن عباس يقول في الآيات سيذكر في أيام المعطة توسي الله تذكر كيف سيكرا تاماري مرسي أيام العشر داكر الله سوري مراد ديكا من الحجيولة والأيام المعطة أيام التشريق بذلك أيام المعطة وكان توسل الله في أيام المعطة إذن أيام التشريق مراد ديكا نذاكنا في القرآن فاق سيئة الترهيب ولا رسول الله رسول الله كنا فذلك في ذلك قيادة ونفقه عمل يجب أن يحفريده وقال ابن عمر وابو هراء يخرجان للسوق في الأيام العشر أبو ابن عمر بأبو رابع كان بذلك في الفريق للسوق يقدرانه وتكبيره بل الله أكبر الله أكبر داغا تكبير ترشيك الله كان مدرى بعد ورشيخ المدرى بعد ورشيك وآساب تكبيره في التكبير بالله مستحاب دي كنا ويكبر الله بتكبيرهما بذلك كان خلق ريك بتكبيره بلنا كنا تكبيره تكبيره وكبر محمد بن علي حرف الاخرته محمد بن علي ايه بكنا نقل وثا تكبير لذلكنا دا تكبير ترشيكنا وخيطان لنا بدرشيكنا هو اعتقنا ترهيب بكنا نقل بابا بلكنا سيدا تكبيره لذلكنا فهار مكا كورونا يتلوش فيكنا كبذور فيكنا وكلا خلق تكبيره يجي سيد فرشه فبس وهي قال حدثنا محمد بن عرعى قال حدثنا شعبان سليمان عن مسلم عن مسلم الغسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل في ايام افضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله وجهاد قليلا قليلا لكنا فهبت امنا باختارا مغر اغا جهاد يتسال يودي يخاطر بنفسه وماله جزنك تحترا ستوي مولا تحترا ستوي فلم يرجع بشكا دعا فكنا ختم شيء وصائر وفاس نوكو يتنا مولا ولا كي سارا قربان قاقو شكا بردو يعني كان جهادا جيب وليه بيت ورسا من ذا باب التكبير أيام منها وإلى غدا إلى غنبة وكان عمر رضي الله تعالى يكبر في قبة منها فيسمع أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منها تكبيرا باب التكبير أيام منها منها قوله شكا تكبير ويلا وذلك كلا غرفات في تكبير ويلا عمر فاروق نے تکبیر کا پتہ نہیں چلا تکبیر لو تو مناسب یہ رہے کہ مناسب کی مسجد حفتا با جماعت بھی کہ خلق اور لو فیکبرون ایت تکبیر پر چلے کنا ابا جو خط میں تکبیر کنا اور لو پچھے خطا کرتا کہ منا تکبیر منا دے کنا اے تکبیر دے کنا گول دے کرو ایک نمبر دے کنا تو مناسب تکبیر کو دے سے اور میں دے سے دے لو کنا او بشرابه جبريتو او مستعطي بتنبيشه او مجلسي او مشاوه ترون بو تجيبه لكنا وتلك الايام جميعا قد يقول لك تجيبه لكنا وكانت ميمنات وكبر يوم النحرة ميمنات يبتر تجيبه لكنا وكان مساوي كبرنا خلف ابان ابن عثمان ومن ابن عزيز شدنا بيكا تجيبه لكنا ابان ابن عثمان بتجيب ترسوسيا ومن ابن عزيز بتجيب ترسوسيا ليالي التشريك تجيب تشريك له سلام سليم جماعته فريق قال حدثنا مرعين قال حدثنا مالك بن ناس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك أنهم غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي المنبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه فريق قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حدثنا أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر البكرة من خدرها حتى نخرج الخيرة فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون لدعائهم يرجون ببركة ذلك اليوم وسورته باب صلاة الخير في يوم العيد وبه قال حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركض له الحلبة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يسلم. باب حمل عنزة أبي الحربة بين الإمام المريدة وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر الأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنسب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء والخير المصلى شبس قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عتيبه قالت امرنا ان نخرج عواتبه كي تغير من يوبسي زوات الحضور هذه فرده ولا شيء كان ابا من يوبسي يقول ابن وان ايوب عن الصاد نحي وذلك حديث الصاد قال او قالت العواتب وزوات الحضور ويعتزل من الحجزة المصلى كيما حيث نتري ابي مشكلة هذا يجعل وجاهه لفني تبخي فيه باب خروج الزبيان إلى المصلى وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت بن عباس قال خليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى الناس ثم أتى النساء فوضعهن ترون كذا فوضعهن وذكرن أمرهن بصدقته فذا بخلاوة تريد كانت الأسئلة ترون باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد وقال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس هل كتب مخمخه يقول ذلك انا قال حدثنا من عين قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج منهم يوم اصحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجههم فقال ان اول مشركنا في يوم هذا ان نبدا بالصلاه ثم نرجع فننحرف فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قول ذلك فانما هو شيء عجله لاله ليس من المشركين في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جزعه خير من مسنه قال اذبحها ولا تفيها عن احد البارك بس Thank you.